الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، شهادة نسأل الله أن يجعلها وديعة عنده في خزائن حفظه حتى نلقاه بها غير خزايا ولا نادرين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، يقول ربنا جل علاه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم وأبو داود والإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يغربل فيه الناس غربلة، فتبقى حثالة من الناس مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكان الناس هكذا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن عمرو: فقمت وقلت: يا رسول الله، جعلت فداءك بما تأمرني؟ أو قال: ماذا نفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله والزم بيتك وأملك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. كما روي الحديث بصيغة الجمع: خذوا ما تعرفون وذروا ما تنكرون وعليكم بخاصتكم ودعوا عنكم أو اتركوا أمر العامة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقام أمة وأقام دولة وقوي البنيان وتماسكت الأركان واشتد الإيمان في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأدى رسول الله مهمته في تعليم أمته، وبقي أن يعلمهم ما يصون عليهم دينهم ويحفظ لهم عزتهم ويبقي لهم قوتهم، فيبقى بنيان الأمة قائما قويا متماسكا لا يتعرض لزلزال يهزه ولا أخطار تدمره ولا مخاطر تهدده. والنبي صلى الله عليه وسلم حريص على هذه الأمة، بل حريص على البشرية كلها أن تتعرض لمخاطر تهددها أو تهدد بنيانها، فيضيع مع الدنيا أمر الآخرة. وهذا الحديث معلم من معالم النبوة وإعجاز من نبوآت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا لا تخلو من المحن، وأن الدنيا لا بد ويتعرض فيها الناس إلى الفتن، فتن تهدد العقيدة، فتن تضعف معها العبادة، فتن تسوء معها الأخلاق، فتن تضطرب فيها المعاملات، فتن تلتبس فيها الأمور على العقول وعلى القلوب. إذا رأيت الناس مرجت عهودهم، مرجت اختلطت، التبست، تختلط الحابل بالنابل كما يقال، فلا يعرف البر من الفاجر، ولا يعرف الصالح من الطالح، ولا يعرف الكاذب من الصادق، ولا يعرف الخائن من الأمين، كما بين الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم أن هذا من مظاهر الافتتان في آخر الزمان. يأتي على الناس زمان يكذب فيه الصادق ويصدق فيه الكاذب ويخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن. هنا حين تلتبس على الأفهام أمور الناس وأحوال الناس، حين تختل الموازين في قلوب الناس وفي عقولهم، حين تضطرب المعايير وأحوال الناس، ربما الفرد نفسه يضطرب حاله فيصبح في حال ويمسي في حال، يرتج بين الخير والشر ولا يدري كيف يمضي، كما صح عند البخاري: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ من المال أمن حلال أو من حرام، بل يرتج على الناس الأحوال فلا يدرون أين الحلال من الحرام، لا في القول ولا في الفعل ولا في الخلق ولا في الكسب ولا في السعي ولا في فلا في الفكر ولا في الرؤية ولا الرأي. هكذا يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجت عهودهم، مرجت عهودهم أي اضطربت أحوالهم وساءت أفهامهم واختلت موازينهم وخفت أماناتهم، عجز الناس أو قصرت هممهم وعزائمهم، عجز الناس إذا عجز الناس إذا عجز الناس وضعفت هممهم وعزائمهم عن الوفاء بالحقوق لله أو للمجتمع أو للناس، عجزت الهمم وقصرت العزائم، قصرت العزائم عن الوفاء بالحقوق أو الأداء للواجبات، خفت الأمانات، وأقوى الأمانات أن تتعامل مع الله بالصدق واليقين والإيمان الكامل فتؤدي أركان الإسلام، والأمانات أيضا أن تصدق مع الناس، أن توفي عهودهم، أن تؤدي إليهم حقوقهم، أن تقوم بواجبك حق القيام فيما يجب عليك تجاه بيتك، تجاه أهلك، تجاه إخوانك، تجاه مجتمعك. هذا يأتي فيه زمان يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله قد أضلنا ذاك الزمان. مرجت عهودهم وخفت آماناتهم واختلفوا، اختلت الأمور. وهنا يتمحص الناس ويغربل الناس غربلة، يغربل الناس غربلة، يفترق الناس، يفترق فريق يعرف الحق معرفة لا يبارح الحق قيد أنملة، وفريق يرتج أمره يفارق الحق ويمضي في طريق الضلال. ولا يعصم الناس إلا إيمان وثيق وعلم صحيح وعمل صالح. ألا تذكرون معي حديث حذيفة في الصحيح؟ تعرض الفتن على القلوب، فيما رواه الإمام مسلم، تعرض الفتن على القلوب كالعودا كالحصير، تعرض الفتن على القلوب عودا كعرض الحصير، فأيما قلب شربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير الناس على قلبين أبيض مثل الصفا، مثل الصفا لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض، وأسود مردادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فتن تجعل الناس تحار. هذا غني يعيش في السراء والترف، لكن كسبه من حرام، لكنه مستريح، لكنه يقدر، لكنه يحترم، لكنه يبني، لكنه يقتني، لكنه يملك، لكنه يعيش كما يشاء. ويعلم الناس أن كسبه من حرام، ومع هذا يتردد الناس، هل نمضي خلفه؟ هل نمشي كما مشى؟ هل نفعل كما فعل؟ يصير الناس على قلبين أبيض مثل الصفا، أبيض مثل الصفا لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض، وأسود مردادا مغبرا كالكوز مجخيا مقلوبا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذه الفتن لا يعصم منها عاصم إلا تقوى الله. ولذلك بما تأمرني يا رسول الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله والزم بيتك وأملك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. الإخوة الأحباب، إذا التبست الأمور واختلت الموازين وارتجت المقاييس والمفاهيم، يحتاج الناس، يحتاج الإنسان إلى عزلة يراجع فيها نفسه، يحتاج إلى موقف تهدأ معه أموره. إذا هدأ الإنسان وخلى بنفسه وراجع نفسه وجلس مع الله واتقى ربه، والتقوى هي التي تنير الطريق، والخلوة مع الله ذكرا وطاعة هي التي تقوى معها البصيرة، فيرى الإنسان الحق حقا، يرى الإنسان الحق حقا ويرى الباطل باطلا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا نورا تفرقون به بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا بالله ورسوله يجعل لكم نورا تمشون به. الإخوة الأحباب، اتق الله، راجع نفسك في تعاملك مع الله، في عقيدتك، في عبادتك، في أخلاقك، في سلوكك، راجع نفسك مع الله في البينات التي جاء بها القرآن وجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تستبصر وتستنير وتسترشد بهدي القرآن وبهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واخلو مع نفسك ليتحقق لك كل ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجاة من الفتن علاجا، بعد أن تبينا الوقاية بالإيمان الذي يحفظ على الإنسان خلقه وسلوكه وعقله وفكره ورأيه، إيمان ينير القلب فيعصم من الفتن، وحرص على الحلال البين، وبعد عن الشبهات والشهوات، لأن الذين تكلم عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يغربل الناس غربلة وتبقى حثالة، حثالة أي قلة وقشور من الناس، لأن الإنسان حين يغربل القمح أو الشعير أو الفول أو التمر يفرزه تخرج القشور ويخرج الرديء، هذه حثالة كفة وطيش وقلة في ميزانها في عين الله وفي عين الإسلام، حثالة لا تتحرى الصدق في القول ولا تؤدي الأمانة ولا تتحرى الحلال في فعل أو في كسب أو في أداء أو في ترك، حثالة قلة لا وزن لها، حثالة جموع من الناس لا هم لها إلا حطام الدنيا، قصرت عزائمهم وهممهم على ما يملأ بطونهم، قصرت هممهم وعزائمهم على ما يتعايشون به في هذه الدنيا الدنية الزائلة، ونسوا أن وراءهم يوما تعرض فيه الأعمال لا يخفى فيه خافية عن الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هؤلاء الحذر منهم واجب والبعد عنهم ضرورة، ولا يبقى هذا إلا بأن يحفظ الإنسان نفسه. إلزم بيتك، والزم بيتك ليست سلبية، وإنما كما قلنا مراجعة للنفس واسترشاد بهدي السماء وعود إلى الله. يرجع الإنسان فيه إلى بيته ثم يؤدي الحد الأدنى من مسؤوليته مع زوجه وأهله وأسرته، يباشر فيه شؤون بيته ويراجع فيه نفسه حتى يستطيع أن يواجه مخاطر الفتن، لأن الاختلاط بالناس قد يؤدي إلى الاقتداء بهم والافتتان بهم. ثم إن الإنسان إذا خرج يخرج لضرورة ولحاجة ولمصلحة ولأمر يتبين أنه حق لا جدال فيه، يخالط الناس لكن يخالطهم على الحق البين وعلى الحلال البين، لا يخالطهم على شبهة ولا يخالطهم في شهوة ولا يخالطهم في باطل، يخالطهم بقدر الضرورة وعلى قدر الحاجة وفي حدود الحق والخير والنفع. وليملك لسانه، لأن اللسان إذا خاض مع الخائضين أردى بصاحبه إلى النار والعياذ بالله. وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ أملك لسانك، أي أحكم، أحكم ما تقول من القول حتى لا تساهم في الفتنة، وحتى لا تشارك في باطل، وحتى لا تشترك مع الخائضين في الحرام. وخذ ما تعرف، إذا تبين لك الحق فتمسك به، وهذا يلزم منه أن نتعلم الحلال البين والحرام البين، كما بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. هنا خذ ما تعرف من الحلال البين، وابتعد عن الشبهات حتى يبرأ لك، يسلم لك دينك ويسلم لك عرضك. ودع ما تنكر ما عرفت أنه محرم في قرآن أو في سنة من قول أو فعل أو خلق أو سلوك، فاتركه ولا تبالي بكثرة المفسدين الفاسدين. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وعليك بخاصة نفسك، عليك أن تهتم بنفسك وأن تصون نفسك من الحرام والشبهات والشهوات. وخاصتك أيضا، خاصتك أهلك، زوجتك، أبناؤك، احافظ عليهم، احفظهم من أن ينجروا في المهالك أو ينساقوا إلى الضلالات. احفظ خاصتك أي القريبين منك، احفظهم والتزم بجماعة ترى فيها الخير وترى معها الحق وترى فيها الرشاد، يلتزمون بكتاب الله ويعملون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودع عنك أمر العامة، لا تقتدي بالمجتمع إن عم فيه الفساد، إن كثر الخبيث فاجتنب ذاك الخبيث، ولا تقول أنا مع الناس، وإنما كن مع الله ومع كتاب الله ومع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأصحاب وقفوا أمام آية في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا لا يمنع من أمر بمعروف أو نهي عن منكر، لكن في الحدود التي يسلم فيها لك دينك وتسلم فيها دنياك أيضا. لأن سيدنا أبا بكر وأبو ثعلبة الخشني فسر هذه الآية لما سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: مروا بالمعروف